وعلى آله وصحبه

إن الله نظر إلى أهل الأرض كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عظمة وعجبة إلا بطايا من أهل الكتاب، اللي هم البطايا اللي كانوا ممكن يكونوا 4 أطفال أو 5 أطفال في الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إليهم فمقت يعني فكرههم رب العالمين من شدة هذا البغي والطغيان، يكره أهل الأرض ويكره أهل السماء أهل الأرض. لماذا؟ لأن أهل السماء يتعاملون بما يتعامل به الله عز وجل، إذا أحب الله عبدا أحبه أهل السماء على قدره، وإذا كره الله عبدا يكره جبريل يكره ملائكة وأهل السماء كلها تكرهه، فأهل السماء جميعا كرهوا أهل الأرض. من قلب يقتل انسان، القلب اللي بيذبح انسان ده بنقول ده قلبه ايه؟ قلبه ميت. وانسان يقتل طفل بنقول ده ما فيش في قلبه رحمه. والقاتل دائما مذموم، انه خلاص ده انسان نزع الله رحمه من قلبه. والانسان اللي فيه رحمه حتى في ناس يقول لك انا لو شفت الفرخه بتتذبح ما اكلهاش، ما يجيليش قلب ان انا ابص عليه. والانسان اللي بيشاف وبيقطع فيه كده بسيفة أبو صفور ده إنسان ما مش قادر رحمة، ده متفقين على كده. وصل الحال قبل بعثة النبي في مكة أن الرجل يقتل فلذة كبده وفؤاد بنته، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من يفضل من دا يتوارى من القوم. حزين إنه بشر بأنثى. المطاف انتهى الأمر. فأراد النبي فأراد الله أن يرحم هذه البشرية، فنظر لها نظرة رحمة، فأرسل لها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. علم الله أن البشرية تحتاج إلى قدوة وأسوة تقتفي أثرها وتسير على نهجها وهداها، فأدب وعلم وخلق بالأخلاق الكريمة الحسنة رجلا يسمى محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم بن نواف بن جبل، نبينا صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة، ومكة تشهد له بالصدق والأمانة، ويفتخرون أن بينه محمد هذا الذي ما عرفت البشرية خلقا مثل خلقه، ولا أدبا مثل أدبه، ولا فأرسله الله وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا؟ ليهدي الله به القلوب غلفا يفتحها إلى الخير، ويهدي الله به أعينا عميا يفتحها إلى الخير، وآذانا صما يفتحها لتسمع الخير. فأشرقت شمس النبوة وشمس الرسالة من جديد بقرآن يتلى إلى قيام الساعة على هذه الأرض فاستضاءت كاللؤلؤ. بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحل الله به الحلال الطيب، وحرم الله عز وجل به كل خبيث. مطلوب مننا كأمة الإسلام أن نحب النبي من أجله. ليه؟ العبقري والحاكم والزعيم والملهم والعبقري والحكيم والعليم والمعلم كل ده ممكن يخطأ، صح ولا لا؟ وممكن تاخد من قوله وترد، ممكن تقول آه لا لا ده ما تنفعش، صح الكلام؟ يبقى ممكن اخد من قول ورد. إنما Thank you. ده هو ابو بكر او عمر ده هو ما قالوش ليه؟ ان النبي حكمه عنده هيكونوا اصحابك. فاشار النبي الى الشجرات، الشجره جت تشوف الارض جلد جلد محطوطه بين يدي النبي. في روايه انها ركبت بين يدي، ركبت بين يدي صلى الله عليه وسلم تعظيما له واجلالا له. فقال من انا؟ قال اشهد انك رسول الله. الشجره ما تستغربش من الاولى، وكان عندهم التليفونات كان عندهم نور لاسلكي. ده بتحتاج حلقة تانية نقولها في النوع بقى كان بيتكلم فيه. كان عندهم ايه؟ كهرباء لاسلكية متولدة من الضرب. وادخل بقى انت واسمع وشوف وتعلم. كان عندهم ده كله. ومع ذلك ما فجروا على احد وما طغوا على احد. فانت امة مؤصلة ان عندك الاصالة وعندك العطاء كله وعندك الكرم كله. بتعلم من ذلك. ان شق القمر نصف هنا ونصف هناك. قالوا استنى لما القوافل تيجي. جاءت القوافل تعال. وشوفوا حاجة كانت غريبة. يوم كذا. قالوا اه والله هنا القمر قسم نص نص هنا ونص هنا. يبقى ده كلام مؤيد اهو من اللي على الارض اللي كانوا في عهدهم. القرآن أعظم من أن يحط إيده كده في الحوض. تتفجر انهاره بين اصابعه فيشرب 1500 انسان. أصلاً في موجة أصلاً. وحاول سنة صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج. كم من رافضٍ لسنة النبي، وكم من هاجرٍ لسنة النبي، وكم من محاربٍ لسنة النبي بل للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. كم من محارب دون أن يشعر، دون أن يشعر حتى ولو بولائه لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا حينما انتشر على الأرض علت، وحينما تعاملت البشرية بدستور ربها وهو القرآن، وعاشت في كنف الحكم الإسلامي والقيادة الإسلامية والريادة الإسلامية، والمساجد تتكلم والبيوت تتكلم والشوارع تتكلم عن أخلاق وهدي وسمت وصفات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليعلم الناس كيف يتعاملون بالقرآن. يعني أنت ما تقدرش تعبد ربنا أبدا لوحدك بالقرآن، أبدا أبدا أبدا من غير هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله ما يكفيش، ما ينفعش، لازم مترجم عملي. مين الذي ترجمه عمليا؟ هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. حتى زي ما قلنا قبل كده في الصلاه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طب الصلاه كام؟ في ايه في القران بتقول المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ هتقولي ايه في القران؟ مفيش. في ايه في القران بتقول توقف تقرا الفتحه وسوره صغيره وبعدين تقرا عدل. في عندك بالحج في الحج اللي احنا فيه دلوقتي، عندك آية بتقول تطوف بالبيت 7 أشواط وتسعى بالصفا والمروة 7 أشواط وترجي بالجمرات الكبرى والصغرى، عندك؟ ما عندكش. وانت بتعمل ده ليه؟ مين اللي علمك اياه؟ سنة محمد صلى الله عليه واله وسلم. هو اللي ياخذ القرآن من الله ويعلمه الله عز وجل كيف يعمل بالقرآن. يوم يعمل تجيب الآية مع الحديث، عمل إلى نبي أبيهنا وصليم وهكذا، تقوم تتعلم، تقوم تعرف تعبد ربك كما يريد ربك كما عبده نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة حينما ردت، مش هنقول ردت يعني بجهل ولا بلا، حينما ردت أمر النبي في أحد ونزل من على الجبل بس النبي ما تنزلوش ولو رايتمونا فتخطفوا للطير، ما تنزلوش من مكانكم حتى ابعث لكم امر تنزلوا. المعركه انتهت والمسلمين انتصروا واخذوا الغنائم وحدث، بس النبي لسه ما بعتش. ايه لما نزلوا حصل ايه؟ شوف ربنا قال لهم ايه؟ حتى اذا فشلتم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. فشلتم في ايه؟ فشلتم في الفكر والطاعه، فشلتم لان طاعه النبي ما تنفعش تكون طاعه مفكره، انما طاعه ولسانا ذاكرة وجسدا على البلاء صابرة وشفاء